الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الباب الذي نبتدئ به في هذا اليوم نبتدئ مدارسته من موطأ مالك رحمه الله تعالى هو ما ترجم له بقوله ما لا يجب منه الوضوء. اقرأ. باب ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. حسبك. ترجم قوله رحمه الله تعالى ما لا يجب منه الوضوء. الظاهر من هذه الترجمة ومما أورده مالك تحتها ولا سيما الحديث الأول أنه لا يريد بالوضوء في هذه الترجمة المعنى الشرعي، بل يريد ما هو أعم من ذلك وهو المعنى اللغوي والشرعي، كأنه يقول ما لا يتعين مثلا غسله من النجاسات التي قد تصيب الثوب، وكذلك ما لا يجب منه الوضوء الشرعي الذي هو غسل أعضاء مخصوصة معينة. أما الحديث الذي أورده رحمه الله تعالى فهو قوله عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة، أم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث كما ترون فيه راو مجهول العين لأنه لم يسمى، فعلى هذا فالحديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول العين. أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، لكن للحديث شاهد يكون به صحيحا لغيره كما هو اصطلاح أهل الصنعة الحديثية. وهذا الشاهد قبل هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، يعني هذا الحديث الذي رواه مالك رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله، وله شاهد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله. فهذه المرأة وإن كانت مجهولة كشأن المرأة السابقة إلا أنها صحابية، ولما كانت صحابية فإن جهالة الصحابي والجهل بعينه لا يضر، فيكون السند في هذا الحديث صحيحا فيشهد للحديث السابق فيعتبر الحديث الذي رواه مالك صحيحا لغيره. ما نص هذا الحديث؟ عليكم السلام. نص هذا الحديث عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة ذات رائحة كريهة. ونتن رائحتها معناه أن فيها يعني قاذورات ونجاسات. إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ لأنها إذا كانت يابسة فالأمر فيها أهون. قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ يعني طاهر. قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه، يعني هذه الطريق الطيبة، يعني تقوم وتذهب آثار الطريق المنتنة فيتطهر الثوب بها لمروره عليها ولملابسة الثوب والذيل المطال هذه التربة الطيبة، فهذه تكفي عن هذه وتزيل ما لاحق الثوب منها. هذا الحديث كما قلنا رواه أبو داود، وهو يعني المجهول العين فيه صحابي فلا يضر. الترمذي رحمه الله ترجم لهذا الحديث بقوله: باب ما جاء في الوضوء من الموطأ. الوضوء من الموطأ، ويقصد بالوضوء الوضوء اللغوي، لأن الموطأ يعني من وطئ مثلا المرء شيئا قذرا أو نجسا باش بنعله أو بخفه أو بثوبه أو برجله. عند المالكية هذا نعم في بعض الصور، حتى الرجل عند المالكية في بعض الصور. ترجم عليه بهذا رحمه الله. ولعله في ترجمته هذا نظر إلى قول المرأة وأمشي، فهذا هو الظاهر من تعبيره بالموطأ أمشي، لكن المرأة في الظاهر لم تسأل عن الظاهر، أن المرأة في الحديث الذي رواه مالك وغيره لم تسأل عن عما تطأه برجلها، بل سألت عما يلمسه ثوبها ويصيبه ثوبها من القاذورات والنجاسات، لأنها قالت: إني امرأة أطيل ذيلي، فكان الجواب على هذا. ويحتمل أن يكون المراد بالموطأ عموم ما يصيبه الثوب، لأنه في حكم ما يطأ الشيء، لكنه أظهر فش أظهر في الحذاء وفي النعل وفي الخف. وأما ابن ماجة فترجم عليه بقوله: الأرض يطهر بعضها بعضا. كيف يعني؟ يعني مراده أن بالأرض يطهر بعضها بعضا أن هذا الذي يصيبه تصيبه النعل أو الخف أو الثوب في أرض قذرة مثلا تطهره الأرض الأخرى. وهو على كل حال وهي على كل حال ترجمة أخذها من حديث ضعيف، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو فيه هو حديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة. نطأ الطريق النجسة هكذا نطأ، والأصل في هذا الرجل، فنطأ الطريق النجسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضا. لكنه ضعيف، وقد رواه ابن ماجة كما سلف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الباجي رحمه الله أخذ من هذا الحديث الذي كنتم تسمعون، وفيه إطالة المرأة ذيلها وثوبها، أخذ منه أن العرب لم تكن نساؤهم يلبسن الخفاف، يلبسن، لأنهن لو كن يلبسن الخفاف لما كن في حاجة إلى إطالة الثوب لأجل الستر، بل تكون الحاجة إلى أن يكون الثوب مثلا تحت الكعب أو عند الكعب، وما أسفل الكعبة يكون مغطى باش، وما أسفل الكعب يكون مغطى بالخفي. فأخذ منه أن العرب لم تكن نساؤهم يلبسن الخفاف، ولذلك كما يعني ولذلك فإن المالكية ذكروا أن ثوب المرأة إنما يعفى عما يصيبه من اليابس في مشهور مذهبهم، إنما يعفى عما يصيبه إذا كانت المرأة غير لابسة للخف، لأنه لا حاجة مع الخف إلى إطالة الثوب. هذا تجدونه في شروح المصنفات كما كالدسوقي وغيره ممن من الشراح الذي تناولوا بالشرح مختصرا خليل رحمه الله، وأخذوه عن الباجي في هذه المسألة وفي هذا الغوص الذي غاصه على هذا المعنى، وهو كون العربي لم تكن نساؤهم يلبسن الخف. الحديث كما ترون محمول عند مالك رحمه الله على ما يصيبه، على ما يصيب الثوب المطال من القشب والقاذورات اليابسة تتعلق بالثوب، ثم بعد ذلك تزول بمرور الثوب على الأرض الطيبة. هكذا تجدونه يعني عند المالكية، فهم قيدوا هذا الذي يصيب الثوب بماذا؟ باليابس. وهذا والله أعلم يعني تقييد للنص مرجوح، لأن الجواب جاء عن سؤال إني امرأة، كيف قالت؟ أقرأ لنا النص. أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فالجواب جاء عن سؤال ليس فيه التقييد بالمكان القذر اليابس ولا الرطب، فتقييده بذلك فيه شيء من التحكم، الصواب تركه على مشهور مذهب مالك. لماذا قالوا هذا؟ لأن مذهب مالك النجاسة لا يطهرها إلا الماء إلا ما استثني، فلننظر في ما استثني أو في مفردات مما ذكره أهل العلم في مذهب مالك من هذه المستثنيات التي لا يشترط في تطهيرها الماء. قال خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله: وعفي عما يعسر، وعفي عما يعسر، وهذا الثوب الذي تمر به المرأة وهي مفتقرة إليه مضطرة إلى إطالته وقد تكون في حاجة إلى الخروج، هو مما يعسر أو مما لا يعسر؟ ينظر، هو صدر بهذه القاعدة وهي قوله وعفي عما يعسر، يعني يعفى عن النجاسات التي تصيب الثوب، تصيب البدن أو تصيب غيره مما سيذكر، إذا يعفى عن ذلك إذا كان فيه عسر، فصدر بهذه القاعدة عندهم، وهذه قاعدة شرعية، لأنه لو كلف الإنسان بما يعسر عليه اجتنابه لكان في ذلك حرج، والحرج منفي عن هذه الشريعة التي أكرمنا الله تعالى بها. قال وعفي عما يعسر، ثم ذكر مفردات عما يعسر، فقال كحدث مستنكح، كون الإنسان مثلا يعني يستنكحه الحدث أن يأتيه كثيرا كأن يكون صاحب سلس، فهذا وإن قيل له توضأ لكل صلاة على الراجح من أقوال أهل العلم وجوبا أو استحبابا، فإنه ماذا يصنع بهذا الذي أصاب ثوبه أو أصاب بدنه؟ هذا لو قيل له كلما توضأت نحي ثوبك واغسله لكان في ذلك مشقة وعسر. لهذا أذكر هذا كحدث مستنكح، وبل لباسور في يد إن كثر الرد، أو ثوب وثوب مرضعة وثوب مرضعة تجتهد. المرضعة المرأة التي ترضع سواء كانت أما أو مرضعة غير أم مستأجرة، فإنها تضطر إلى حمل الصبي، واجتهدت في اجتناب ما مثلا في تقميط الولد والعناية به بحيث لا يصيبها شيء مما يخرج منه، إذ اجتهدت ومع ذلك أصاب ثوبها، فهذا مما يعفى عنه لأنه يعسر وندب لها ثوب للصلاة. هذا جيد، وهو كونها إذا أردت أن تصلي خلعت ثوبها الذي كانت تلابس به ولدها أو مرضعها أو من ترضعه، ولبست ثوبا غيره مخصصا للصلاة وندب لها ثوب للصلاة. ثم ذكر مفردات أخرى مما يعفى عنه، كدون درهم من دم وقيح وصديد وبول فرس لغاز. كيف يدير له؟ هو يجاهد عليه، كيف يصنعه؟ لا بد أن يصيبه شيء من رشاش بوله، فلو كلف الطهارة لكان في ذلك عسر. وبول فرس لغاز على القول بنجاسته، على القول، لأن المالكية مشهور مذهبهم أن الفرس لا يؤكل لحمه وإن كان الظاهر خلاف ذلك. وبول فرس لغاز بأرض حرب، ما إذا كنت في دارك بأرض حرب، وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة. لو قيل له اغسله لكان في ذلك ضرر عليه، لأن الجرح يبطئ عنه البرء. وموضع حجامة مسحة، فإذا برئ غسل، إلى أن قال وهو موضع ما نريده هنا، وكطين مطر، وإن اختلطت العذرة بالمصيب. وإن اختلطت العذرة جسد الإنسان غائطه أو بوله، وإن اختلطت العذرة بما يصيب الثوب ما لم تتميز عينها بأن اختلطت، هذا في الدعوة إلى اجتنابه وفي اشتراط التطهر منه عسر. ثم ذكر ما نحن بصدده، وذيل امرأة مطال للستر. هذا هو الذي فيه الحديث، وذيل امرأة مطال، مش ماكسي كما كانوا يصنعوا النساء، اشترطوا في أن يكون في كي يعفى عنه بالقيد في مشهور المذهب الذي ذكر، وذيل امرأة مطال إذا كان مطالا للستر، أما إذا كان مطالا للزينة فلا يعفى عنه، لأن للمقاصد دخلا في أحكام الشرع، هذه تطيله للزينة، وهذا كان عندنا منذ 30 عام ولا 40 عام، كانت النساء حتى في بلادنا كنا يطيلنا الثياب، لا يعني ما نقولش كلش يعني، لكن كثيرا من بناتنا ونسائنا كنا يطيلنا الثياب لأجل تقليد الكفار كما الطاووس يعني. ثم ذهب هذا، فجاءت السراويلات فقلدنا الغرب فيها، ولسنا ندري ما سنقلده فيما يأتي. فالثوب إذا كان مطالا لأجل الستر كما سمعتم من مختصر خليل بن إسحاق المالكي، وهو نص الحديث، فإنه يعفى عما يصيبه، لكنه عند المالكية في مشهور مذهبهم إنما ذلك إذا كان الذي يصيبه يابسا، والظاهر من الحديث خلافه، لأن الحديث جاء لأن جواب النبي عليه الصلاة والسلام جاء على سؤال مطلق لم يقيد فيه هذا الذي يصيب الثوب بكونه يابسا أو رطبا. وقال بعد ذلك، وإن كان محل الشاهد هو الموضوع الذي نحن فيه، ورجل بلت يمران بنجس يابس يطهران بما بعده. وهذا من محاسن المصنفات، وهو أن المرأة الكاتب والمصنف يضمن مصنفه كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يضمنه بلفظه وبعضهم يذكر يعني ما هو قريب منه كما سمعتم، لكن هذا في مختصر خليل قليل، ولكنه كثير في متن الرسالة، وهذا طيب، لأن النصوص هي التي فيها نور وفيها رواء وفيها بهاء وفيها، وهي تشد للمؤمن المسلم إلى الحكم وتقنعه به، فهذا إذا غلب على المصنفات هذا هو المطلوب، هذا المطلوب. إن احتجنا إلى المصنفات فلتكن هذه المصنفات مشبعة بالنصوص، إن لم تذكر بلفظها فلتذكر بلفظ قريب منها يشعر بأن الحكم قد استمد من هذا. إذن الظاهر من الحديث، أعني من الجواب الذي جاء عن سؤال معين، عدم التقيد باليابس، وأن ذلك مغتفر لتدافع مفسدتين في هذه المسألة، مفسدة ماذا؟ التكشف، ومفسدة التنجس، أو مصلحتين، هذا ما يدعى عند بعض علماء الأصول بالتزاحم، وهو أن تتزاحم مفسدتان ويضطر المكلف إلى ارتكاب إحداهما فليرتكب أخفهما. فانظروا كيف أن التنجس أخف من التكشف، أو مصلحة الستر قدمت على مصلحة التطهر، كي هذا والله هذا التزاحم، تزاحم مفسدتين، تزاحم مصلحتين، تزاحم مفسدة ومصلحة. بالصح ما كل الناس بإمكانه أن يحدد المصلحة من المفسدة، ولا أن يقول بأن هذه أعظم من هذه، هذا شأن أهل العلم الذين ينبغي أن يأخذ غيرهم عنهم، وهذا في الحقيقة هذا معترك للناس ويعني موضع الخلاف بين الناس في حتى فيما ترون، يعني هذا من هذا الباب، هذا الذي تعيشه الأمة الإسلامية من هذا الباب، هذا يقول لك لا مصلحة أنا وكذا، لكن هذه المسائل لا ينبغي أن يتكلم فيها يعني كل من هب ودب. فكيف إذا كان الذي يحدد هذه المصلحة الغوغاء والجماهير ويعني معظم الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يا أخي، هذا مش كلام واحد، كلام الله تعالى. فهذه المسائل يعني موازين شرعية يعتمد عليها، لكن إنما يعتمد عليها ببصيرة العالم المجتهد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، ماذا يعني تلاحظون في هذا التعبير؟ الظاهر والله أعلم، وإن لم أرى من قال به من أهل العلم، الظاهر والله أعلم، يعني كأن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام دعوة للسائل إلى أن يعرض عن هذا، لأنه قد لا يمر بأرض طاهرة تطهره، قد يكون من أرض قذرة يدخل إلى مصلاه فيصلي. فالظاهر هذا الذي يعني يقع في خلدي وأميل إليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه دعا السائل إلى أن يعرض عن هذا ما لم يلحظ النجاسة بعينها، فيتعين عليه أن يزيله، هذا معنى. وإلا فإنه ليس كل امرأة أطالت ذيلها للستر ومرت بمكان بموضع قذر أنها تمر ولا بد بمكان طيب، وقد تمر بمكان طيب لا يؤثر في الثوب نظرا لقصار مسافته. فهذا هو الذي يعني يؤخذ من هذا. والمالكية في المسائل التي قالوا بها وقد مرت بكم، يعني هذه تشهد لهذا القول الموجود في المذهب، وهو كونه لا فرق بين يابس وغيره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور، فإن التراب له طهور. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا جاء إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر إليهما، فإن كان فيهما قذرا مسحهما. فهذا فيه تخفيف. وجاء أيضا في رواية أخرى عند أبي داود لهذا الحديث: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. فذكر النعل وذكر الخف. فالذيل ذيل المرأة ملحق بهما، ملحق بهما لو لم يكن النص الذي قيد باليابس. فكيف؟ ما هو الجامع؟ الجامع هو كون هذا يعسر وهذا يعسر. واضح كيف؟ هذا يعسر وهذا يعسر. فالظاهر أنه أنه يكفي ولو لم يأتي النص بأن يلحق ثوب المرأة هذا. فكيف إذا جاء النص؟ هذا ما يمكن قوله باختصار في هذا الحديث. فما هو الحديث الذي أتى بعده؟ وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. هذا من جنس ما تقدم، وهو أن القلس، القلس وهو هذا الذي يندفع من المعدة إلى الفم، إلى مقدمة الفم من الماء أو من الطعام، ولكنه لا يكثر بحيث يبلغ درجة القيء، يسمى قلسا. والمصدر القلس، احنا عندنا العامة كيقولوا له القليص، فمليح يعني قريب لباس، يعني ليتنا مع العربية نكون قراب لها غير شوية، نحرفوا فيها شوية قليلة، مش قاعد تروح اللغة موليار خلاص وتقطع البحر غاد. لا بس يقولوا القليس ولا ننقلص، لا بس القاف ردوه كيف هكذا. فهذا يسمى القلس. فمالك رحمه الله بينا في هذا الأثر الذي أخذه عن شيخه، وهو كثير ما يأخذ عن شيخه، يأتسي بشيوخه، وإن كان في يعني فعل الشيخ أو قوله بمجرده ليس، ولكن هذا مضموم إلى قواعده التي بنى عليها مذهبه، وإلى نصوص ربما يختلف فيها الناس فيقوي ما يراه في تلك النصوص من دلالة بفعل أشياخه. وهذا لا بأس به، الإنسان لا يجعل قول شيخه دينا، ولكنه قد يعتمد عليه، يستأنس به، يقوي به ما يراه، ولا سيما إذا يعني الشيوخ الربانيون العلماء الناصحون لله ولرسوله. فنظر إلى فعل شيخه فقال يعني يحيى: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. فلا يتوضأ من ذلك، ولا يعني قد يكون المراد بنفي التوضؤ نفي الغسل، نفي الغسل. وأنتم تعلمون بأن في القيء خلافا، قيء في خلاف عند أهل العلم، بعضهم رأى بأنه يتوضأ منه، فهو ذكر هنا القلس، قال بأنه بأن شيخه لم يكن يفعل ذلك. أثر الموالي: قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. وليتمضمض من ذلك، نعم يتمضمض من ذلك لينظف فاه من أثر هذا القلس، لأن القلس كثيرا ما تكون رائحته متغيرة، والمرء مطلوب منه أن يستاك عند الصلاة، ولا سيما ولا سيما إذا كانت الصلاة متصلة بوقت القلس، بخلاف ما إذا طال ذلك، فإن الريق كالمطهر له للفم، هذا ملحوظ في الطعام، وكل إنسان يأكل الطعام مباشرة يعني يكون الفم نتاعو متغير، لكنه إذا مر عليه وقت فإن ذلك التغير قد يخف، فينبغي للإنسان أن يتمضمض. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض، وعلل ذلك بقوله إن له دسما، فذكر العلة عليه الصلاة والسلام، فيكون غير الماء ما له غير اللبن بمثابة اللبن في الحكم. هذا في اللبن الذي لم يتغير، بل هو طعام لذيذ طيب الريح، فكيف بالقلس الذي هو إما أن يكون قد تغير كثيرا أو قليلا؟ ولذلك قال مالك هنا رحمه الله، واش قال هنا؟ قال ليس عليه وضوء زيد، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. واضح هذا. ثم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط بن سعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. رام مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر، وهو من العارفين بالسنة، أن يقول بأن من مثلا يعني عالج ميتا حنط، يعني استعمل له الحنوط، بأن من باشر ميتا فإنه لا غسل عليه. وقد جاء في ذلك الحديث المعروف، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. لكن مشهور مذهب مالك كما في المصنفات الأخيرة أن، وإن كان قوله مختلفا في من غسل ميتا، مشهور مذهبه أن من غسل ميتا فليغتسل على وجه الاستحباب، وهو الحق إن شاء الله، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث من غسل ميتا فليغتسل، هذا فيه لام الأمر، ولام الأمر يعني أمر، والأصل فيه الإيجاب، لكن ورد ما يصرفه عن هذه الدلالة الأصلية التي هي الإيجاب إلى غيرها من دلالة، وهي الدلالة المجازية التي هي الاستحباب، جاء ما يصرفه عن ذلك. ولهذا قال خليل بن إسحاق المالكي في جملة ما ذكره من المستحبات في الجنازة في تغسيل الميت: واغتسال غاسله. لكنهم في الوضوء لم يقولوا بذلك ومن حمله فليتوضأ، حملوا هذا اللفظ ومن حمله فليتوضأ، قالوا من أراد حمل الميت فليتوضأ استعدادا لصلاة الجنازة حتى لا تفوته، لكن ربما يطعن ويغمز في هذا التقييد أو في هذا الصرف بأن من حمل الميت وغيره سواء، فلما لم يأتي الأمر إلى عموم من صاحب جنازة أن يتوضأ؟ فهذا فيه شيء، الله أعلم. أما استحباب اغتسال الغاسل فقد قالوا به واعتبروه مستحبا، وما أحرى أن يوجه هذا إلى الناس فيقال لهم توضأوا حتى تذهبوا مع الميت لتصلوا عليه. في بعض الجنائز ترى يعني الناس واقفين، في بعض الأحيان ثلث المشيعين لا يصلون. لماذا أتيتم مع الجنازة؟ ما الذي ينتفع الميت منكم به؟ أليست الصلاة وأن تستغفروا له وأن تخلصوا له الدعاء؟ أما أن المجرم أن الذي ترغبون الحصول عليه هو أن يراكم الناس المشيعين له، هذا لا، حصلوا على الأجر لكم بهذا القراط الذي تحصلون عليه، وحصلوا أيضا على الإحسان إلى الميت بالدعاء له، والحديث الذي فيه قراطان فيه هذا وهذا. فالصلاة، وما أحسب الله أعلم أن من لا يصلي أو يتهاون في الصلاة أنه يحصل بهذا في هذا التشيعي على هذا القراءات الوحيد، لا يصلي يتهاون في الصلاة ثم يحصل كيف؟ أو جاء للجنازة لمجرد أن يرى مشيعا. لا نعم. الموالي قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. واضحة، واضحة المسألة، وهو أن مذهب مالك ليس على المتقيئ وضوء، لأن القاعدة عنده أن الوضوء إنما يكون من الخارج من السبيلين على وجه الاعتياد أو الأسباب على التفصيل الذي تقدم ذكره في حلقات سابقة. تفضل. لم يفرقوهم بين طاهر ونجسين، مالكية لم يفرقوا بين هذا وهذا لأنه ليس خروج المعتادة، لكن إن كان نجسا يقولون بغسل الفم منه أو غسل الثوب الذي أصابه، أما فلم يفرقوا. هم يقولون بأن حتى إن كانت هناك فتحة في الجسم يخرج منها النجس، يخرج منها شيء نجس، فإنهم لا يعتبرون أن ذلك ويعني لازما منه الوضوء إذا كان المخرج غير منسد. أما إن كان منسدا كما يحصل لبعض الناس الذين وقانا الله وإياكم من ذلك، بحيث لا يتمكنون من البول من المخرج المعتاد، وتوضع لهم مثلا يوضع لهم شيء يخرج منه البول، فهذا أمر آخر. ولذلك مذهبهم أنه لا فرق بين نجس وغيره في هذه المسألة، لأن النجس ينبغي أن يخرج من المخرج المعتاد على وجه الاعتياد لا أن يكون سلسا. لعل من الخير أن لا نفتح المجال للأسئلة، ثم إنكم ستسألون قد لا ولا فالأفضل أن نستمر خيرا. تفضل. باب ترك الوضوء مما مسته النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أصبك. ترك الوضوء مما مست النار جازم بالترجمة، جازم في الترجمة بأن ما مسته النار لا وضوء فيه. نعم، إذن جازم هنا، وليشير إلى أن الوضوء مما مست النار كان موجودا وكان شرعا ثم نسخ، وإن كان بعض أهل العلم قد حمل الوضوء مما مست النار ومطلوبية الوضوء مما مست النار على الوضوء اللغوي، بحيث يكون مطلوبا أن يغسل الإنسان مثلا فاه، لكن النصوص الواردة فيه تمنع هذا الحمل كما سيذكر بعد. فجزم مالك رحمه الله بقوله ترك الوضوء مما مست النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه، وقد وجه بعض أهل العلم مطلوبية الوضوء مما مست النار بقوله كانوا في الجاهلية. كثير من أحكام الله تعالى الذي لا يعرف ما كان عليه الناس وما نقلهم الشرع إليه من وضع إلى وضع ومن منزلة إلى منزلة، يعني لا يعرف يعني ما في بعض النصوص من الأهمية ومن المكانة ومن المنزلة. وهذا يستفيد منه الإنسان كثيرا في أسباب النزول، نزول كتاب الله تعالى وأسباب ورود الحديث، تفيد في هذا كثيرا. يعرف الإنسان الوضع الذي كان عليه الناس، وجاء هذا الدين الحنيف فنقلهم هذه النقلة العظيمة. قال: كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف، فأمروا بالوضوء مما مست النار، ولما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمين. وقد أشار النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى أن الإجماع قد استقر على أن لا وضوء من مامسة النار. ويظهر والله أعلم أن الناس ما كان طعامهم في الغالب ما مسته النار. الناس ما كانوا يعني ما مسته النار. وما مسته النار متفاوت. فما كان طعامهم يعني يعتمدون في طعامهم كثيرا على ما مست النار. فينبغي أن ننظر في هذا. أما نحن فمن منا يأكل الباردة؟ يعني ما كان يأكل التمر، يأكل سويق كما سيأتي لنا، يعني دقيق مقلي ومدقوق مطحون ويزيد معه شوية ماء ويأكله. فما كان طعامهم كثير يعني من هذا القبيل. ربما يصيب الإنسان أحيانا، وكثير ما يكون ذلك لحما. فهذا إذن قلنا بأن بعض أهل العلم نقل الإجماع على هذا، وقد كان الخلاف فيه موجودا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. واستقر الإجماع كما نقل بعض أهل العلم على أن لا وضوء من مامسة النار إلا لحوم الإبل، فإن مذهب أحمد الوضوء من لحوم الإبل أي من أكلها. تنتك الخضراء نيئة؟ لا، يعني كي نقولوا من لحوم الإبل كما أنا أكل شاتك كتف شات، أكل معناه شات مطبوخة يعني. لحوم الإبل. مذهب أحمد الوضوء من لحوم الإبل. بعض الناس قالوا كيف الوضوء من لحوم الإبل والحال أن الإجماع قد انعقد على أن لا وضوء مما مست؟ لا، لحوم الإبل يعني كما يقول أهل الأصول النهي عن أو الأمر بالوضوء من لحوم الإبل أخص من عدم الوضوء من مما أنضجت النار، لأن ما أنضجته النار لحم إبل وخضر وغيره، وهذا أخص. فالقانون الأصولي يعني مع ما ذهب إليه أحمد رحمه الله. وبعض الناس شنعوا على أحمد، قال كيف يقول ذي الكلام وهذا الحديث ما هوش في كتاب كذا وموش في كتاب كذا. هذا يعني من التقولات على هذا الإمام رحمه الله تعالى. فيعني القانون الأصولي والقواعد الأصولية تقتضي أن الوضوء من لحوم الإبل الذي جاء في الحديث الذي سيذكر بعده يعني هو الحق. ليه؟ لأن كون الوضوء مما مست النار منسوخا هذا عام، ولحوم الإبل أخص، فيحمل العام على الخاص. وقد أطال مالك رحمه الله النفس في هذه المسألة كثيرا، أطال النفس في هذه المسألة في هذا الباب، جزم في الترجمة كما علمتم، ثم أدخل اختلاف الأحاديث، بعضها فيه الوضوء بعضها فيه عدم. اختلاف الأحاديث من الحكم فيه عنده رحمه الله؟ الخلفاء. وقد ذكر في هذا الباب آثارا كثيرة، منها ما جاء عن الخلفاء الأربعة وعموم ما ورد عنهم هنا، وإن كان ظاهره الإعضال أو غيره، إلا أنه قد صح النقل عنهم بأنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار. فكان هذا هو الميزان عنده رحمه الله تعالى، وهو أن الأحاديث إذا اختلفت يرجع إلى مقدمي الصحابة وعلمائهم وفقهائهم. لهذا أدخل هنا عمل الخلفاء ترك الوضوء مما مست النار، يعني وكما قال بعض أهل العلم هي هذه المسألة من أصول الفقه عنده، وهو الترجيح بعمل الخلفاء لما صح عنه من ذلك. وذكر آثارا كما قلنا عن الخلفاء الأربعة وعن ابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي بن كعب وأبي طلحة، وكل هؤلاء لا يرون الوضوء مما مست النار. وقد روى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء مما أنضجت النار. كيف نعرب هذا؟ الوضوء مما أنضجت النار، يعني كان قال واجب أو مطلوب. الوضوء مما أنضجت النار. وروى أبو داود عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فساقته قادحا من سويق. قادحا هذا يبين لنا بأن السويق هذا الذي هو عبارة عن دقيق الشعير أو السلت أو القمح يقلى. شو معنى يقلى؟ موش في الزيت هذا عندنا القلي يكون معنى يوضع على النار هذا قلي. فهمت كيف؟ قلي هذا يقلى. ايه احنا كان عندنا يقولوا واحد المثل الشعبي يقولوا اللي عشاه قلية لا يبدا عشية خير بجي يستجع شوي مليحه. يعني هو غادي يتعشى ويتعب بالغز كما قلت انت. اللي عشاه قلية يبدا عشية يعني يتعب يتعب حتى يصل الى منزلة الشبع. فال كيف قلنا يعني هذا الشعير او السلت او القمح المقلي هذا يوضع دقيقا ويأخذه المسافر معه يجي سهل في الحمل وسهل في الماكلة ما يتعبش يحط عليه قطعة شوية ما. هذا الذي يدعى عندنا بالروينة الله نسيتموها طيبة يعني دقيق هكذا يقلى ويحفظ ويشبع لأنه يعني ما هوش كما هذا القمح اللي يكون مر عليه 10 سنين والله مش نعرف حتى صارك الترابي فهو حديث العهد بالحصاد وربما في العام الأول والثاني فيطحن ويحفظ ويضع عليه السمن أو شيء من هذا ويأكل. وعند العرب كانوا يضعون عليه الماء فيصير شرابا يصير شراب. هذا إذن قدمت له قدحا ماش قدمت له قدحا من سويق شراب فيوضع شرابا ويضع طعاما. قدحا من سويق فدعا بماء فتمضمض. كان عالما بالحكم فدعا بماء هذا ما فيش تسم. السويق إذا كان معه الماء ما فيه تسم. فيه تسم ولكن حباته وما فيه من دقيق قد يعلق بما فيما بين الأسنان والأضراس. فإذا ذهب الإنسان إلى الصلاة أخذ يعالج أسنانه بلسانه أو يا جماعة بعض الناس يشوفهم في الصلاة هو يسرط هداكم الله يعني هو في الصلاة بدي لا سبحان الله الإنسان يستاك في هذه الحالة احنا يتأكد الاستياك. كيف الإنسان داخل في الصلاة هو يبص يعني يبصبص هذا يعني قبيح قبيح لا يليق بالسكينة التي ينبغي أن تصحب المؤمنة في الصلاة. إذن فتمضمض فقالت يا ابن أختي ألا تتوضأ. كان مازال عندها الحكم أم المؤمنين. أشوف كيف يمكن الحكم يخفى حتى على هذه زوجة النبي يمكن يخفى عليها مع أنهن كنا أمرهن الله تعالى مال بماذا أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من يتلى الحكمة. كنا يبلغنا شريعة الإسلام من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في بيته لأن تلك الأفعال قد لا يطلع عليها غيرهن فأمرهن الله بذلك بصيغة الأمر واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آية الله والحكمة. فقالت له ابن أختي ألا تتوضأ إن النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال مما مست. وهذا يدل دلالة بينة على أن على رد قول من قال إن المراد بالوضوء الذي كان مما مسته النار هو الوضوء الذي يعني الغسل فقط الوضوء اللغوي. وعن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. رواه أبو داود. أما لحوم الإبل التي قال الإمام أحمد بأنها وإن كانت داخلة فيما مست النار إلا أنه لما جاء النص فيها بخصوصها كان المطلوب استثناءها مما نسخ، فقد دل على هذا الحكم قول النبي عليه الصلاة والسلام أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث البراء بن عازب عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. هذا مستند من ذهب إلى مخالفة الوضوء من لحوم الإبل أو مطلوبية الوضوء من لحوم الإبل لما جاء من ترك الوضوء من ممسة النار. هذا هو الذي يؤخذ على وجه الاختصار من هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله مالك، ذكره في مقدمة هذه الترجمة ترك الوضوء مما مست أبل. إن الحديث هذا هو حديث ابن عباس، لعله قد اختاره لصغر سنه فيكون قد أخذه متأخر، لكن هذا لا يلزم كما تعلمون لأن مرسل الصحابي يعتمد عليه، يمكن أن يكون قد أخذه هو لأنه شاهد الواقعة كما هو الظاهر، ويمكن أن يكون قد أخذه عن غيره، ولكن لعل مالك صدر به لهذا المعنى فقال يعني أن عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه، وكان يفضل هذا الموضع من الشاة يأكله، أكل كتف شاه ثم صلى ولم، ماذا تأخذون من هذا؟ لا، لكن أمر وهو أنه قد عرف عند عامة أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، يعني أمر لا يتعلق بالباب، ولكن الإنسان ماذا به يعني إذا مر بحديث يربط به يزيد معلومة لنفسه، وهو أنه عند عامة أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، فاحفظوا هذا فإنه مما يستدرك على تلك الكلية. وكذلك سيأتيكم حديث آخر فيكون ذلك الذي جاء إنما هو أغلبي، وهو كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء، وسيأتيكم المزيد في هذا. ننتقل للحديث الموالي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة عن زويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فتري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. يعني نبدأ بهذه اللي قلت لكم زيدوها للسابقة، ثم صلى ولم يتوضأ، ها اثنين. لذلك من العسير جدا على الإنسان أن يجزم فيقول مثلا كان، كلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات يتوضأ لكل صلاة، هذه كان تفيد أغلب، أما الجزم بأنه لم ها وجه اثنين، أنا وقفنا على اثنين، على حديثين فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا. طيب نرجع للحديث. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. في أي سنة كانت خيبر؟ السابعة. سنة خيبر يعني السنة السابعة. حتى إذا كانوا بالصهباء موضع قريب من خيبر، أدنى الأماكن من خيبر نحو البريد، والبريد هذا أربعة برود مختلفين فيها الناس، معناها سير، مرحلة سير، مرحلة من مراحل السير. إذا كان بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر. هل يمكن أن تأخذوا شيئا من قوله نزل فصلى العصر؟ نعم معليش، هذا باين، هذا ما يحتاج إلى عدم الجمع إلا أن تأتي ريوة بأنه جمع. ولذلك نقول لأخوتنا بلي ما تبالغوش في الجمع في السفر، يعني كل يعتبره هو السنة معناه يلقم يخالفوش، لا هذه رخصة في الأصل يجمع، يعني يكون يلعب هو يجمع، لا احنا ما نمنعوش ناس، ولكن ها هو إذا جاءت رواية أخرى بينت بأنه صلى الظهر صحة، ولكن الفات وفيد التعقيب. أنا لما يعني أستطلع الروايات والله أتابع لضيق الوقت، ولكن هذا يبان لي يظهر نزل معنى ذلك والله أعلم. إن لم تكن هناك رواية إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الدليل عنه صلى الله عليه وسلم معليش، وهو أنه مثلا عندما صلى الظهر كان يعلم بأنه سينزل في العصر فلم يجمع. لماذا أذكر هذا؟ أذكر لا بعض إخواننا يظن بأنه إذا كان مسافرا لا ينبغي أن يفترق السفر، لا إخواني، مع أنه لا يقال لمن جمع إنك ضاعت صلاتك ولا بطلت، ولكن الأصل أن توصل الصلوات في وقتها، ولا ينبغي أن تعتبر الرخصة دينا كأن من خالفه خالف الحق. هذا الظاهر من الرواية، وأنا لا أجزم بهذا، وإنما قلته اعتمادا على ما أعرفه في العربية من قول الراوي. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، قد يقول شخص بأنه صلى الظهر وصلى العصر، لكن هذا خلاف ظاهر اللغة. فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، جمع زاد، لعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا بالأزواد يعني ظنا منه بأبي هو وأمي أن أصحابه كان بعضهم لا زاد له. ونضيف هذه إلى ما سبق منذ حلقات، قال بعض الإخوان كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني منتصر وإن كان هذا في الذهب، وهم ذاهبين ما كانش عندهم أزواد ربما هذا. ولهذا بعض أهل العلم علل هذا الجمع بأنه ربما ظن أن بعض الناس لا زاد له، وقد يعلل بأمر آخر وهو الاجتماع على طعام. ولكن الأصل امتلاك الإنسان لطعامه ولزاده، يعني التعليل بكون النبي عليه الصلاة والسلام رأى ضيقا في الناس يعني أقوى، فجمع الأزواد، جمعه زاد، وهو ما يأخذه المسافر معه. قال ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث رد على المتصوفة الذين يقولون بأن الإنسان بلكل يوم رزقه، يعني اللي عندك اليوم كله وغدا له رزقه، ولكن المتصوفة في هذا الزمان ما أصبحوا من هذا القبيل، هذا في وقت ابن عبد البر. أما الآن حتى ندخلوا رواحنا معهم، رانا أهل زردة وقعدة ووعدة، وما الآن التصوف اللي راه غالب على الناس هو التصوف التجاري، التصوف المادي، الإغراق في الملذات، الركون الباطل، هذا هو الحقيقة التصوف الغالب ولا لا؟ هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة. أما الناس في الماضي كانوا زاهدين في الدنيا، مبتعدين عنها، مؤثرين للآخرة، مع ما يخالط ذلك من الغلو، ولكن الآن صار الغلو في الجانب الآخر أيضا، فوروا الوسطية، لا زهد في الدنيا بحيث يضيق الإنسان على نفسه، ولا إغراق فيها بحيث قد يصدق على الإنسان ما قاله ربنا سبحانه وتعالى، وهذه في الكفار قطعا، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بهذا. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينزع بها إذا يعني ذكر له هذا التمتع بزينة الحياة ينزع بها، وإن كان هي في الكفار. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله لم يكن معه في السفر، كيف قال؟ فلم يؤتى إلا بالسويق. يا عباد الله، جيش قوي عدد أفراده كثير، لم يكن معهم إلا السويق، دقيق خلاص. يعني تالله لو كان التزيد من طيبات الحياة ومن متعها ومن نعيمها مكرما لكان أولى به النبي، لكان الأولى به هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن معهم إلا السويق. ونذكر لكم حاجة سمعت بها هذه المدة من خلال أحد بعض إخواننا جزاه الله خيرا، وهو أن بعض علماء الغرب الكافر يدعون إلى نظرية جديدة أتدرون ما هي؟ بعد أن ملوا من الصرف ومن التبذير ومن إتلاف الأموال ومن إفساد البيئة بهذه المصانع والنفايات التي تلفظها المصانع والمعامل وتسببوا في فساد الكون بهذه الإشعاعات والنفايات، صار كثير من علمائهم يدعون إلى نظرية ترك التنمية. لا إله إلا الله، إن يقولون كفانا من التنمية، النظرية لا تنموية. ويقول بعض علمائهم بأن ما هو موجود في العالم مما هو بين أيدي الناس يكفي لإشباع ضعف عدد السكان الموجود في الأرض. بعض إخواننا كشف هذا النظرية أراد أن ينظر ما هو في الشرع مما يدعم هذه النظرية. قلت له لا بس ما تقولش إلا ترك التنمية، إحنا عدنا تنمية، ولكن التنمية المتعقلة المتربصة المتأنية، تنمية عدم التبذير، عدم الإسراف، الاعتدال. الكافر يأكل في سبعة أمعاء، المؤمن يأكل في معي واحد، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تنمية اللي عدنا إذا سقطت اللقمة فليأخذها الإنسان وليمت عنها الأذى وليأكلها وليتركها للشيطان. عدم التبذير، عدم الإسراف، هذه هي المقصود. احنا عدنا بهذا بالنظرية أو بالمنهج الاقتصادي الإسلامي. أما يجيونا ثاني يقولوا ترك التنمية، هذه كلمة لا، نحن ننمي، لأن هذه الأرض الله سبحانه وتعالى يوم خلقها قدر فيها أقواتها، هكذا يقول ولا لا؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، يعني يضيع الله خلقه؟ هل يضيع الله خلقه؟ والله ما قلة الأقوات والأموال والخيرات في هذه الدنيا إلا من المعاصي. حتى الحيوانات تعاقب بذنوب بني آدم، ومن أصدق من الله قيلا. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، فهذا خبر الله، ومن أصدق من الله حديث. فهذا القحط الذي يصيب بعض بلدان العالم أو يصيب بعض الدول، هذه كلها من المعاصي وكلها من التبذير وكلها من الإسراف وكلها من المغالاة. هذا هو مرجعه وهذا هو مرده. فنبيكم صلى الله عليه وسلم تشوفه وهو في جيش، ويعني جنده الذين معه إنما كان معهم سويق، السويق الدقيق مع الماء، ومع ذلك كانوا أقوى أجساما وأحسن أفكارا وأقوى عقولا وأشد بأسا، وكانوا ينتصرون، وكان الواحد منهم يقارع العشرة. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وهذا هو طعامهم الغالب عليهم، التمر والماء. فلو أن العالم أخذ بهذا الاعتدال وبهذا التوسط وبهذا الإنصاف وبتوزيع الثروة وعدم جعلها دولة بين الأغنياء وإيصالها إلى المحتاجين، والله ما كان هذا في العالم، بشرط أن يكون مع ذلك طاعة الله. لأن مجرد توزيع الثروة كما في الاشتراكية ما يصح، يعني لأن معه المعصية، والمعصية لا تأتي بخير. فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، يعني كان يابسا أو قديما فوضع عليه شيء من الماء حتى يلين ويصبح طريا فيؤكل فثري. فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلنا معه، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ابتدوا به صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ثم صلى ولم يتوضأ. زيد. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. هناك أمر في الحديث السابق غفلنا عنه، أخذه بعض أهل العلم منه، وهو أن السلطان الحاكم المسلم له إذا احتاج الناس أن يأخذ المال من صاحبه ليوصله إلى المحتاج بثمنه. يعني مثلا في بلد يقام فيه الشرع، واحد دس البطاطا والناس محتاجين لها احتكرها للحاكم المسلم. حسب المسائل مش معناها يعني احنا يعني ما نكون في وضع المنتقي، ما يناسب حياتنا نأخذ به من الشرع، وما نراه بأهوائنا وآرائنا لا يناسب مصالحنا نضرب عنه صفحة. يعني هذا في مجال يعني النظرة الشرعية إلى الاقتصاد كيف يكون. إذا كان هناك حاجة من الناس إلى شيء يحتكره أحد، للحاكم المسلم أن ينتزعه منه بثمنه، بثمن مثله، وأن يوزعه في الناس. فإن كان قليلا كما هنا، يعني كما ترون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأزواد فجمعت واجتمع عليه الناس ليأكلوا، ليصيب منها من كان عنده الزاد ويصيب منها من لا زاد له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تعرفونه: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا احتقروا واحتاجوا، أرملوا كأنهم يعني لاصقون بالرمل. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. كنت عندنا بكري هذه في العام ما عندهم الوزيعة. سبحان الله، العادات الاجتماعية اللي كانت في المجتمع كانت الوزيعة والتويزة، الوزيعة والتويزة، يشتركون في شاة يشترونها معا ثم بعد ذلك يقسموها. وكذلك التويزة، التويزة لماذا لا تعتمد في مجتمع المسلمين؟ واحد مخصصه بيت، بالله عليكم يعني مثلا 10 ناس خاصهم دار ما بنوهاش، بأغنيائنا وجهود أفرادنا وتطوعنا يمكن تبني 10 مساكن ولا 20 مسكن في بلادنا، في معسكر هنا في عام. هذا يتطوع بشوية حصبة، وهذا يجيب شوية سيمة، وهذا يتطوع بيده، وهذا بنا يدير التصميم، وهذا كذا، وهذه دولة تعطي قطعة الأرض مثلا، وهكذا. يعني هذا كان موجود في مجتمعنا، لكن هذه العادات الطيبة انمحت تحت وطأة هذه الحضارة الناكبة، وخالفها كثير من الأمور التي ترونها. هكذا كان الحاكم، إذا كان رأى بأن هناك إضرارا بالناس بهذا الاحتكار يمكنه أن يأخذ هذا من صاحبه بالمال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ظن كما قال بعض أهل العلم، عندما ظن أن هناك من لا زاد له جمع هذه الأزواد وأمر بذلك سدا لحاجة المحتاج. أما الآثر الذي ذكرته ذكرني به أنه: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث السلمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدي أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. هذا أثر عن عمر رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وهو أثر صحيح موقوف، ولمالك فيه شيخان، من هما؟ محمد بن المنكدر، هذا من شيوخه. الحديث في الحقيقة يعني مرسل صحيح، وصله غير مالك، ممن وصله عبد الرزاق وأبو داود وغيرهما، من طريق ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه كما سمعتم، وهو أن عمر بن الخطاب يعني لم يتوضأ في هذا العشاء الذي حضره. والظاهر أن جابر إنما ذكره لأن العشاء كان مما مسته النار. أذكر لكم شيئا عن محمد بن المنكدر من سيرته حتى يعني نزاوج بين ذكر الأحكام العملية وبين الإشارة إلى سير بعض الصالحين، لا سيما وأنه ذكر معه من؟ صفوان بن سليم. فلمالك في هذا الأثر شيخان، هما محمد بن المنكدر وصفوان. محمد بن المنكدر بن عبد الله أو بن عبد الله بن عبد الله بن الهدير، هذا كان حافظا قدوة من سادات القراء، كان مالك يصفه بذلك، يصف شيخه بذلك. وكان مما أثر عنه وعرف أنه لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سئل عنه. وذكرت عنه أمور في هذا المعنى، في قراءته للقرآن وتأثره به، مما ذكره عنه كتاب السير قيل إنه كان ليلة يصلي فكثر بكاؤه حتى فزع أهله وسألوه فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه فقال: من الذي أبكاك؟ قال قرأت آية أو مرت بي آية. قال: وما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأنا أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. ومحمد بن منكدر هو صاحب القول الذي يذكر، وهو قوله: إن الله يحفظ العبد المؤمن في ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته ودويرات حوله، فما يزالون في حفظ الله في حفظ أو عافية ما كان بين ظهرانيهم. هذا القول يذكره بعض المفسرين عند قول الله تعالى في سورة الكهف عند ذكر قصة موسى عليه السلام مع الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، إن لم تستطع أن تجعل ابنك صالحا فكن أنت صالح، كيف تطالبه بما لست أنت عليه، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ومما كان يقوله محمد بن المنكدر رحمه الله: نعم العون على تقوى الله الغنى. ولذلك كان يصل صاحبه هذا الذي ذكر معه في هذا السند وهو صفوان بن سليم، كان يصله بالمال، وقد بعث إليه مرة بمال، ثم قال لبنيه، يعني قال محمد بن منكر لبنيه: يا بني ما ظنكم بمن فرغ صفوان بن سليم لطاعة ربه، يعني بمن فرغه لطاعة ربه، لأن الحاجة والفقر كثيرا ما تحول بين المرء وبين المزيد من طاعة ربه. لا ينبغي بحال أن تحجزه عن طاعة ربه الواجبة، ولكنه لا يستطيع أن يستكثر من النوافل ومن الفضائل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شئتم أن أعكر صفوكم بشيء من مراقي السعود فعلت، وإن رأيتم ترك هذا إلى حصة قادمة فليكن. السلام عليكم ورحمة الله.